حصريا على موقع djkimo.com. وكل المطارح سايب لي ذكرى تهون غيابه، ده أغلى الحبايب بقلبه المسامح ورقة كلامه. ما ظنش حلاقي في حياتي اللي عشته يا قلبي معاه مخلوق هيفضل حبيب. ما هو الحب غالب مكمل لبكرة وملهوش نهاية، ورب العالم غلاوة اللي غايب وقيمته مقامه. ورغم اشتياقي وأملي في رجوعنا حبيبي ساعات ببات مخنوق. في طول الليالي وبيحتلي قلبه خيالي، مجرب محدش حكالي ده حالي معاه. أنا لسه عايش وعمري ما حنسى اللي بيني وبينه، في أيام جميلة وكم صورة لينا تزود حنيني. محدش حيملى مكانه في قلبي لو مني راح يعوضه مين. ده لسه الحكاوي وصوته في وداني بيهمس كأنه في حضني ومعايا، ولسه بشوفه بيختار لي لبسي قصاد المراية. ومئة ألف حاجة في يومي بعيشها بخيالي معاه بقالي سنين. في طول الليالي وبيحتل لي قلبه خيالي، مجرد محدش حكالي ده حالي معاه. حصرياً على موقع djkimo.com. حصرياً على موقع djkimo.com.